السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة الكرام، طلبة الصف الحادي عشر جيل 2008، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثاني من الوحدة الثانية. عنوان درسنا العزيمة والرخصة. يقع درسنا في صفحة 50. أعزائي الطلبة، في البداية في عندنا مجموعة من الأهداف نسعى لتحقيقها من خلال دراستنا لهذا الدرس. أولاً، بدنا نبين مفهوم العزيمة، إيش يعني العزيمة؟ ونبين مفهوم الرخصة، ما الذي تعنيه الرخصة؟ أيضاً نوضح حكم العمل بالعزيمة وحكم العمل بالرخصة. أيضاً نذكر تطبيقات على الرخصة في الشريعة الإسلامية، ونحرص على الالتزام بأحكام الإسلام من دون إفراط ومن دون تفريط. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال المكلفين. من هم المكلفون؟ المكلفون أو المكلف هو كل مسلم بالغ عاقل، هذا مطلوب أن يقوم بالأعمال الصالحة، مطلوب منه أن يلتزم بأحكام الإسلام وأن يفعل الأوامر ويتجنب النواهي، فبنسميه مكلف. الشريعة الإسلامية راعت أحوال المكلفين. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الدين يسر، الله سبحانه وتعالى ما صعب علينا أمور الدين، وإنما راعى ظروف الناس وأحوال الناس. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على التخفيف عن الناس، وكان حريص على رفع المشقة عن الناس. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خيره أحد أو تم تخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، كان يختار النبي صلى الله عليه وسلم أيسر الأمرين ما لم يكن معصية. يعني إذا النبي انحط في موقف بده يختار أحد التصرفين أو أحد أمرين، فكان النبي يختار الإشي الأسهل ما لم يكن هذا الشيء الأسهل فيه معصية لله سبحانه وتعالى. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل أصحابه لتعليم الناس وتوجيه الناس، كان النبي يوصي الصحابة فيقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. زي لما أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرسل معاذ بن جبل إلى اليمن لتعليم الناس وتوجيه الناس وحتى يقضوا بين الناس، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. إيش دلالة الحديث؟ الحديث يدل على أنه كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حريصا على التخفيف عن الناس ورفع المشقة عنهم. أفكر وأجيب، أفكر في الموقف الآتي ثم أجيب عن السؤال الذي يليه. طبعا هذا النشاط يفضل منا أن نكون عارفينه لأنه له علاقة بما هو في الدرس. سافر حامد وعلي من الرمثة إلى العقبة وهما صائمان في شهر رمضان المبارك، فأفطر علي في حين أتم حامد صومه. ما رأيك فيما فعله كل من حامد وعلي؟ الآن ما فعله حامد أنه أخذ بالعزيمة، لأنه إيش؟ أتم صومه مع أنه مسافر من الرمثة إلى العقبة وفي شهر رمضان المبارك. أما ما فعله علي فهو أخذ بالرخصة، أخذ علي بالرخصة فأفطر، وهذا الفعل جائز وهذا الفعل جائز. إذن أعزائي الطلبة، من علامات يسر الشريعة الإسلامية أنها وضعت أحكام تناسب الناس على اختلاف ظروفهم واختلاف أحوالهم واختلاف أوضاعهم الصحية، ومن ناحية المرض ومن ناحية القوة من ناحية الضعف من ناحية السفر من ناحية الإقامة القدرة وعدم القدرة وغير ذلك. إذن لو جاءني سؤال: وضعت الشريعة الإسلامية أحكاما تناسب الناس على اختلاف أحوالهم من الصحة والمرض وغير ذلك، على ما يدل ذلك؟ هذا يدل على يسر الشريعة الإسلامية. ما الذي يدل على يسر الشريعة الإسلامية؟ أنها وضعت أحكاما تناسب الناس على اختلاف أحوالهم من الصحة والمرض والقوة والضعف والسفر والإقامة وغير ذلك. في هذا الدرس أعزائي الطلبة، درس العزيمة والرخصة، سنبين مفهوم العزيمة، مفهوم الرخصة، حكم العمل بالعزيمة وحكم العمل بالرخصة، تطبيقات على الرخصة في الشريعة الإسلامية. أولا أعزائي الطلبة، مفهوم العزيمة ومفهوم الرخصة. ما المقصود بالعزيمة وما المقصود بالرخصة؟ العزيمة هي أخذ المكلف بالأحكام الأصلية التي شرعها الله تعالى تشريعا عاما لجميع المسلمين، يعني أن يقوم المكلف اللي هو المسلم البالغ العاقل أن يقوم بتطبيق الأحكام الأصلية اللي هي الأحكام اللي الله عز وجل شرعها تشريع عام لجميع الناس، مثل أداء الصلوات الخمسة تامة كاملة في أوقاتها، هذه عزيمة. مثل صيام شهر رمضان المبارك كاملا، هذه عزيمة. الرخصة ما شرعه الله تعالى من أحكام تخفيفا على العباد في حالات خاصة. إذن الرخصة هي أحكام استثنيت من الأصل شرعها الله سبحانه وتعالى حتى يخفف على العباد بسبب أحوال خاصة بمر فيها الناس، مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر. احنا بنعرف صلاة العصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، والأصل أن نصلي العصر 4 ركعات والعشاء 4 ركعات، لكن إذا كان الإنسان مسافر يجوز له أن يصلي العصر 2 ركعات والعشاء 2 ركعات، هذا بنسميه رخصة. أيضا مثال آخر، جمع الصلاة في السفر وفي المطر. إنسان مسافر حكينا أنه بده يقصر الصلاة الرباعية 2 ركعات، أيضا يباح له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير بسبب السفر، ويباح له أن يجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم وجمع تأخير بسبب السفر. أيضا في حالة المطر يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في حالة المطر، إذا كان بيصلي في المسجد فيجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر وبين العصر، هذا التخفيف من الله سبحانه وتعالى بسبب رخصة المطر، لأن الأصل العزيمة أنه نصلي العصر في موعدها والظهر موعدها والمغرب موعدها والعشاء موعدها، لكن لأنه في عندنا ظرف استثنائي، في عندنا مطر، في عندنا ثلج، هنا أباح لنا الإسلام الجمع بين الصلاتين بسبب المطر. ثانيا، ما حكم العمل بالعزيمة وما حكم العمل بالرخصة؟ العمل بالعزيمة واجب، يجب على المسلم أن يعمل بالعزيمة. علل: لأنها الأصل الثابت بالدليل الشرعي ولا يجوز تركها إلا لعذر شرعي، لأنه هيك الله سبحانه وتعالى طلب منا. ليش لازم نعمل بالعزيمة؟ لأنه هيك الحكم الشرعي الأصلي نزل، أنه إحنا لازم نصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، تمام؟ طيب متى بصير أنا أترك صلاتها 4؟ لازم يكون في عذر شرعي، مثل السفر، في حالة السفر فيجوز لي أن أقصرها إلى 2 ركعات. طيب إذن هذا الحكم، حكم العمل بالعزيمة واجب. طيب ما حكم العمل بالرخصة؟ الرخصة شرعت استثناء من الأصل لأعذار تبيح ذلك وتحقيقا لمبدأ اليسر ورفع المشقة. حكم العمل بالرخصة أنه مباح لأنها شرعت استثناء من الأصل لأعذار تبيح ذلك وتحقيق لمبدأ اليسر ورفع المشقة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن دلالة الآية إن الرخصة شرعت استثناء من الأصل لأعذار تبيح ذلك تحقيقا لمبدأ اليسر ورفع المشقة. أتأمل وأفكر، أتأمل الحديث الشريف الآتي ثم أفكر في إجابة ما يليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يعني الله سبحانه وتعالى بيحب من الناس أن يطبقوا الرخص وأن يأخذوا بالرخص كما يحب من الناس أن يأخذوا بالعزيمة. فالإنسان لازم يأخذ بالعزيمة في مواقف ولازم يأخذ بالرخصة في مواقف أخرى. السؤال: لماذا أضيفت الرخص والعزائم إلى الله؟ الإجابة: لأن الله تعالى هو الذي شرعها، يعني هو اللي قرر سبحانه وتعالى. ثانيا: لو لم تشرع الرخص فكيف ستكون حياة الناس؟ ستكون حياة الناس فيها صعوبة ومشقة كبيرة غير محتملة، لأن الرخصة شرعت للتخفيف عن الناس، عدم التخفيف عن الناس سيجعل حياة الناس فيها صعوبة وفيها مشقة كبيرة. ثالثا أعزائي الطلبة، في عنا تطبيقات على الرخصة في الشريعة الإسلامية. في عنا مجموعة من الأعمال، بدنا نعرف شو العزيمة من هذا العمل وشو الرخصة من هذا العمل، ولماذا شرع الإسلام الرخصة، وما الدليل على مشروعية الرخصة في هذه الحالة. نيجي على العمل الأول، الوضوء. الوضوء عمل فرضه الله سبحانه وتعالى، شرعه الإسلام. ما العزيمة من الوضوء؟ العزيمة إنه الإنسان لما يتوضأ يستخدم الماء ويغسل أعضاء الوضوء اللي الله عز وجل بينها واللي بينتها السنة النبوية الشريفة. فالعزيمة أن يستعمل الإنسان الماء في غسل أعضاء الوضوء. طيب شو الرخصة من هذا الموضوع؟ الرخصة إنه الإنسان بيقدر يمسح على الخفين بدل ما يغسل قدميه في حالة الوضوء. طيب ليش؟ تيسيرا وتخفيفا على الناس، هذا سبب الرخصة، التيسير والتخفيف على الناس. شو الدليل؟ الدليل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رخص، لاحظوا أعزائي الطلبة كلمة رخص، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، يعني سمح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين، أجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع لنا النبي المسح على الخفين. إذن الحكم الشرعي الأصلي إني أنا لما بدي أتوضأ الأصل إني أنا أغسل قدمي بالماء، لكن في رخصة في حالة إنه إنسان ممكن يكون مسافر، بينتقل من مكان لمكان، ممكن يكون الدنيا برد، ممكن يكون في أي يعني مشقة أخرى، فأباح لي الإسلام المسح على الخفين تيسيرا وتخفيفا علي في هذه الحالات. طيب ما زلنا مع الوضوء. إذا حكينا الوضوء، العزيمة إنه الإنسان يستعمل الماء في غسل أعضاء الوضوء. في عنا رخصة أخرى تتعلق بالوضوء اللي هي التيمم. التيمم بدل استخدام الماء. سبب الرخصة، لماذا شرع الإسلام التيمم؟ بسبب فقدان الماء في الشماي. واحد ماشي بهالصحراء مسافر، خلصت المي معه أو معه مي فقط للشرب، بده يتوضى يصلي، مش لاقي مكان في مي ولا لاقي بئر ولا لاقي نبعة مي ولا غيره، شو بيسوي؟ بيستطيع إنه يتيمم، تيمم بالتراب. حالة أخرى أو سبب آخر من أسباب الرخصة التي تبيح التيمم، تعذر استعمال الماء بسبب المرض. المي موجودة بس ما بقدر استخدم المي، ليش؟ لانه في مرض. مثل انسان الطبيب حكى له مثلا ما يجي على ايديك مي، ما يجي على رجليك مي، ما تستخدم المي لسبب معين، مرض جلدي او غيره. في هاي الحالة الماء موجود ولكن ممنوع استخدامه بسبب انه قد يزيد المرض او يتأخر الشفاء، فيباح له هنا ان يتيمم. الدليل قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ما فيش ماء، ماذا نفعل يا رب؟ فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هذا حكم شرعي أباحه الله سبحانه وتعالى، شرعه الله عز وجل استثناء من الأصل اللي هو غسل أعضاء الوضوء، أباح لنا التيمم إذا لم نجد ماء. مثال آخر على أعمال أخرى، في عنا الصلوات الخمسة. العزيمة إنه الإنسان يصلي واقفا، هيك العزيمة، أن يقف الإنسان في الصلاة فيصلي واقفا، لأن الوقوف ركن في صلاة الفريضة تحديدا. الرخصة أباح لنا الإسلام أن نصلي ونحن قاعدين إن لم نستطع الوقوف. إنسان مريض لا يستطيع الوقوف، أباح له الإسلام أن يصلي قاعدا. سبب الرخصة المرض، لأنه مريض. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل أجا يسأل النبي كيف أصلي، وكان هذا الصحابي مريض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما وأنت واقف، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أعطاه كيفيات يصلي فيها. أول شيء تصلي، الأصل أن تصلي وأنت واقف، لأن الوقوف في الصلاة ركن في صلاة الفريضة. طب مش قادر أوقف، صلي قاعد. طب لا أستطيع القعود، صلي وأنت مستلق على جنب. المهم ما تترك الصلاة، أن الصلاة ضرورية جدا، وهي علاقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. وانظروا أعزائي الطلبة، الإسلام ما شرع للإنسان المسلم أن يترك الصلاة ولا في أي حال من الأحوال. صلي بالكيفية اللي أنت بتستطيعها، حتى لو كنت إيش بدك تصلي وأنت مستلقي على جنبك. عمل آخر عندنا، صيام شهر رمضان المبارك. العزيمة أن يصوم الإنسان شهر رمضان المبارك، لأنه صيام شهر رمضان المبارك واجب. وجوب صيام شهر رمضان المبارك على الإنسان المكلف المسلم البالغ العاقل، هذه عزيمة. ما هي الرخصة؟ الرخصة أن الإسلام أباح للإنسان المسلم أن يفطر في شهر رمضان، ثم يقضي الأيام التي أفطرها، يقضي بدالها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. ما سبب الرخصة؟ السفر أو المرض. إنسان مسافر من عمان إلى العقبة، أباح له الإسلام أن يفطر في شهر رمضان المبارك، ثم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك يقضي. إنسان مريض لا يستطيع أن يصوم، طبيب حكى له ما تصوم، لازم تشرب الدواء، لا تصوم، فيباح له أن يفطر في شهر رمضان المبارك، ثم بعد أن يشفى من مرضه يقضي هذه الأيام التي أفطرها. الدليل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هي السببين، مريض أو على سفر، فعدة من أيام أخر، يقضي أياما أخرى بعدد الأيام التي أفطرها. أطبق تعلمي، أبين مواطن أو موطن الأخذ بالرخصة في الموقفين الآتيين. هل يجوز الأخذ بالرخصة في كل من الموقفين الآتيين؟ لماذا؟ وما السبب؟ الموقف الأول: هطل مطر غزير، فجمع الإمام صلاتي المغرب والعشاء في المسجد. إذن الصلاة في المسجد، الدنيا مطر غزير، الإمام جمع بين صلاتي المغرب والعشاء، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز الجمع بين الصلاتين عند المطر، تخفيفا على الناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم. إذن موطن الأخذ بالرخصة هنا الجمع بين الصلاتين بسبب المطر. 2. أصيب سامر بمرض جلدي، فنصحه الطبيب بلبس الحرير الطبيعي، لأن الحرير الطبيعي هذا النوع من أنواع الأقمشة محرم على الرجال، وهو خاص بالنساء. في حديث بيحكي عن هذا الموضوع. الآن سامر أصيب بمرض جلدي، الطبيب نصحه أن يلبس الحرير الطبيعي، لأن الحرير الطبيعي يعني يمنع تفاقم هذا المرض أو انتشار الحكة في الجسم أو الطفح الجلدي أو غير ذلك. في هذه الحالة يجوز لبس الحرير الطبيعي للرجل عند الضرورة وعند المرض، تخفيفا على الناس ورفعا للحرج والمشقة عنهم. إذن موطن الأخذ بالرخصة لبس الحرير الطبيعي للرجل عند الضرورة أو عند المرض. أعزائي الطلبة، في الصور المشرقة المتعلقة بموضوع العزيمة والرخصة، إذا ذكر موضوع العزيمة والرخصة يذكر آل ياسر رضي الله عنهم جميعا، له سمية وعمار ووالده ياسر. آل ياسر في بداية الإسلام أخذوا بالرخصة وأخذوا بالعزيمة. كيف؟ لأن لما أبو جهل عليه لعنة الله قام بسجن ياسر وابنه عمار وزوجة ياسر اللي هي أم عمار سمية رضي الله عنهم جميعا، قام أبو جهل بسجنهم، وكان يعذبهم ويجبرهم على الكفر. اكفروا بمحمد بترككم، عظموا الأصنام بترككم، وكان يكرههم على ذلك. أما ياسر وزوجته سمية رفضوا النطق بكلمة الكفر أخذا بالعزيمة، فقتل أبو جهل، قتل سمية، ثم قتل زوجها ياسر، وماتوا في سبيل الله، وكانت سمية أول شهيدة في الإسلام، وياسر أول شهيد في الإسلام. أما عمار رضي الله عنه فجاء إليه أبو جهل وأخذ يكرهه وأخذ يجبره ويعذبه ويقول له: بس احكي عن محمد، احكي هاي الكلمة عن محمد وأنا بتركك. فأخذ عمار بالرخصة وأجاب أبا جهل إلى ما قال. ثم عمار رضي الله عنه بعد ما ترك أبو جهل وترك تعذيبه كان يبكي فرآه النبي قال له ما بك يا عمار ما وراءك قال شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير يعني ما تركوني إلا لما أجبروني إني أنا أسب عليك يا رسول الله وإني أنا أذكر الآلهة تبعتهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك طيب كيف تجد نفسك وقلبك يا عمار قال قلبي مطمئن بالإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد إذا رجعوا أجبروك فارجع احكي كلمة الكفر حتى تنقذ نفسك فأنزل الله تعالى قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فدل ذلك على أنه يجوز الأخذ بالرخصة والنطق بكلمة الكفر دون اعتقاد بها ودون اعتقاد به حفاظا على الحياة إذا ما فعله عمار أنه نطق بكلمة الكفر دون اعتقاد بها حفاظا على حياته هذا فعل جائز ما فعله ياسر وزوجته أنهم رفضوا النطق بكلمة الكفر وأخذوا بالعزيمة وتحملوا الأذى في سبيل الله وماتوا في سبيل الله هذا أيضا فعل جائز أعزائي الطلبة في الإثراء والتوسع في عنا موضوع متعلق بالقاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة فقهية شو تعني؟ معناها إنه من مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الحرج والمشقة عن المكلفين وهذا متفقين عليه والتخفيف عن المكلفين في الأحوال التي فيها مشقة أو عسر أو حرج هذا مقصد من مقاصد الشريعة يعني هدف من أهداف الشريعة وغاية من غايات الشريعة فمثلا إذا شق على الإنسان أداء الواجب الأصلي بينتقل إلى الرخصة إنسان مش قادر يصلي وهو واقف ينتقل إلى الرخصة فيصلي وهو جالس يصلي وهو قاعد تمام؟ إذا كان مثلا مريض أو يعني إذا كان عنده خلينا نحكي مرض دائم أو مرض مؤقت هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير الفقهاء استنبطوها من وين؟ استنبطوها من قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا من أين استنبطت هذه القاعدة؟ استنبطت من الآية الكريمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر طيب إذن المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة فقهية اتفقنا عليها وفهمنا إيش بتعني وعرفنا من وين استنبطوها الفقهاء طيب أي نوع من أنواع المشقة يجلب التيسير هل كل المشقات تجلب التيسير الإجابة لا المشقة التي توجب التخفيف هي المشقة التي تفضي إلى ضرر بالإنسان المشقة التي إذا استمرت تضر بالإنسان مثل المشقة التي تؤدي إلى ذهاب النفس إنه الإنسان يخسر حياته أو إنه يتلف عضو من أعضائه أو يزداد مرضه أو يتأخر شفاؤه أو تزداد معاناته وآلامه الشديدة هذه مشقات توجب التيسير وتدعو الإنسان إلى أن يأخذ بالرخصة تمام؟ يعني إنسان مثل عمار بن ياسر هددوه بالقتل إن لم يقل كلمة الكفر فهنا يأخذ بالرخصة مثل إنسان لا يعني إذا وقف في الصلاة يتألم آلام شديدة جدا عنده مشكلات في العمود الفقري في الديسك في الكذا فبالتالي هنا في مشقة في آلام شديدة فهنا يباح له أن يصلي جالسا طيب أما المشقة المعتادة أو المشقة اليسيرة الصعوبة الخفيفة هذه ليست سببا للرخصة واحد مرشح هل يعني أنه مرشح أنه أنا بصير أفطر في رمضان؟ لا هل يعني أنا والله راسي بوجعني أو عندي صداع خفيف بصير أني أنا أفطر في شهر رمضان مبارك وأخذ بعدين؟ لا هذه مشقة لا توجب الرخصة أعزائي الطلبة بنيجي لأسئلة الدرس أبين مفهوم كل مما يأتي العزيمة هي أخذ المكلف بالأحكام الأصلية التي شرعها الله تعالى تشريعا عاما لجميع المسلمين هذا معنى العزيمة الرخصة هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام تخفيفا على العباد في حالات خاصة أعلل شرع الإسلام الرخصة، الرخصة شرعت استثناء من الأصل لأعذار تبيح ذلك تحقيقا لمبدأ اليسر ورفع الحرج والمشقة عن الناس. السؤال الثالث بيحكي لنا أذكر مثالين تطبيقيين على العزيمة والرخصة كما في الجدول الآتي: الوضوء، العزيمة استعمال الماء على غسل أعضاء الوضوء، الرخصة المسح على الخفين. سبب الرخصة التيسير والتخفيف على الناس. الدليل قول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين في الحضر يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. عمل آخر: الصلوات الخمس، العزيمة الوقوف ركن في صلاة الفريضة، الرخصة إباحة الصلاة قاعدا إن لم يستطع الإنسان الوقوف. السبب الرخصة المرض. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمريض سأله كيف يصلي: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. السؤال الرابع: استنتج أسباب الرخصة من النصوص الشرعية الآتية. نعرف شو الرخصة وشو سببها. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الرخصة التيمم عوضا عن الوضوء. سبب الرخصة فقدان الماء أو تعذر استعماله سبب المرض. الآية الأخرى قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الرخصة الإفطار في رمضان ثم القضاء بعد ذلك. سبب الرخصة السفر أو المرض. السؤال الخامس: اختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. حكم الأخذ بالعزيمة واجب. طيب، 2، إذا سافر أمجد من إربد إلى العقبة في شهر رمضان المبارك فإنه يجوز له الإفطار عملا بالرخصة. السؤال الثالث: من القواعد الفقهية المستنبطة من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أن المشقة تجلب التيسير. 4، من الرخص التي يجوز للمريض الأخذ بها: الإفطار في شهر رمضان. الرخصة التي أخذ بها عمار بن ياسر رضي الله عنهما أثناء تعذيبه هي: ذكر آلهة قريش بخير من غير الاعتقاد بذلك. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.